الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. توقفنا في الدرس الماضي عند الآية رقم 155 من سورة الأعراف، ويقوله عز وجل: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إلى آخر الآيات. قوله تعالى اختار موسى قومه يعني اختار موسى من قومه 70 رجلا لميقاتنا، يعني وقت الله تعالى حدده لموسى عليه الصلاة والسلام من أجل أن يأتي وفد من بني إسرائيل يعتذرون إلى الله تعالى من عبادة العجل الذي فعله بنو إسرائيل. فأخذ نبي الله موسى هؤلاء 70 وذهب إلى الميقات الذي وقته له ربه عز وجل. فعندما وصلوا إلى هذا الميقات أخذتهم الرجفة، يعني أخذتهم زلزلة شديدة جدا، وقيل أن هؤلاء 70 جميعا ماتوا من هذه الزلزلة. عند ذلك قال نبي الله موسى: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، يعني يا ربي أنت لو شئت أن تميتنا جميعا قبل أن نأتيك إلى هذا الميقات لأمتنا وأنت على كل شيء قدير. فإن بني إسرائيل يعلمون أنني أخذت هؤلاء 70 لميقات الله عز وجل، فإذا رددت إليهم وقلت لهم أنهم قد قتلوا أو ماتوا فيظنون أن هذه مكيدة مني لأخذ هؤلاء 70 من أجل أن أقتلهم أو من أجل أن يموتوا. لذلك لجأ موسى إلى الله تبارك وتعالى وقال له: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، يعني يا رب أتهلكنا بما فعل السامري المنافق وأصحابه الذين حرضوا الناس لعبادة العجل، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، يعني يا ربي ما كان من السامري هذه فتنة وقعت في بني إسرائيل من عبادة العجل اختبارا منك لهم، وهذه الفتنة هذا قدرك تقدره تضل به من تشاء وتهدي من تشاء، فأنت الذي بيدك يا رب الهداية والضلال، لو شئت لهديتهم. ثم رجع موسى إلى الاستعطاف والدعاء، الاستعطاف يستعطف ربه عز وجل فيدعو ربه تبارك وتعالى ويقول: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، يعني يا ربي أنت المتولي لأمورنا فاغفر لنا ما أذنبناه وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا رب العالمين. ومن ضمن الدعوة التي دعاها موسى قال: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، يعني يا ربي اكتب لنا في هذه الدنيا أن نعمل الصالحات فهذه أعظم حسنة، وتفضل علينا بإفاضة النعم في هذه الدنيا من العافية وسعة الرزق والأولاد وما شابه ذلك، وكذلك يا رب أعطنا في الآخرة حسنة، والآخرة حسنتها أن تكتب لنا الجنة في الآخرة. لذلك من السنة أن يدعو الإنسان بالدعاء الذي جاء في القرآن الكريم ما بين الركن اليماني وكذلك الحجر الأسود، وأن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رد الله تعالى عليه وقال: قال عذابي أصيب به من أشاء، يعني هذه الرجفة التي أصبتهم بها فهذه أصيب بها من أشاء، وكذلك رحمتي وسعت كل شيء، فأنا أبتلي الناس اختبارا وأنزل عليهم العذاب عقابا لما كذبوا وجحدوا وردوا رسالتي. فهذا كان مني عذاب أو ابتلاء لبني إسرائيل، أبتلي به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، يعني أن رحمتي وسعت المكلفين من بني آدم ومن الجن وكل شيء حتى غيرهم من البهائم وغيرهم، فرحمة الله تبارك وتعالى وسعت كل شيء. ثم أخبر عز وجل أن هذه الرحمة سيكتبها للذين يتقون، فقال عز وجل للذين يتقون الذنوب، قال رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. وهذا ليس معناه أن الله عز وجل يرحم الكافر، لا، الله تعالى يرحم الكافر في الدنيا، ولكن أعظم نصيب ينال من رحمة الله عز وجل ينال المتقين الذين يؤتون الزكاة. قال عز وجل فسأكتبها للذين يتقون، أي يتقون الشرك ويتقون الذنوب ويؤتون الزكاة المفروضة عليهم، والذين هم بآياتنا يؤمنون، أي الذين يصدقون بنا ويصدقون بآياتنا ويذعنون لها ويعملون بها، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، من الذين نكتب لهم رحمتنا الواسعة، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي هو محمد صلى الله عليه وسلم، والأمي أي من الأمم من غير أهل الكتاب، هذا قول، وقيل الأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، وهذا صحيح، هذا هو الصحيح، فالنبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، اليهود والنصارى يجدون هذا النبي بصفاته الخلقية والخلقية مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، والتوراة والإنجيل هما المرجع في الدين عند اليهود والنصارى. عن عطاء ابن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفاته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، الله تعالى وصفه ببعض ما وصفه في القرآن الكريم. ومن صفاته أيضا صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يعني يأمر الناس بكل شيء طيب، بكل شيء تعرفه القلوب لا تنكره من مكارم الأخلاق، وينهاهم عن المنكر أيضا، أي ما تنكره القلوب من مساوئ الأخلاق وقبيح الأفعال والأقوال، يأمرهم بهذا وينهاهم عن هذا. وكذلك من صفاته يحل لهم الطيبات، يعني المستلذات، خاصة ما حرم بنو إسرائيل، ما حرم على بني إسرائيل بسبب ذنوبهم، إن بني إسرائيل حرم عليهم أشياء بسبب ذنوبهم، هذا النبي الأمي أحلها الله تعالى له على لسان رسوله في كتابه، أنزلها عليه وأحلها لهذه الأمة. وكذلك يحرم عليهم الخبائث اللي هي النجسات والمستخبثات، لأن فيها قبح وضرر كالحشرات والخنازير، كل ما فيه قبح وضرر حرمه الله تعالى على هذا النبي، مما يدل على إكرام الله تعالى له وإكرام الله لأمته. وكذلك من صفاته ويضع عنهم إصرهم، يعني من صفات هذا النبي الأمي العظيم أن الله تعالى يضع به التكاليف الشاقة الثقيلة عن هذه الأمة، فتكاليفها كلها سهلة ميسورة مقدور عليها، والأغلال التي كانت عليهم يعني يضع عنهم التكاليف الشاقة التي كانوا قد كلفوها مما لم يكن فيه مصلحة لذاته، بل كلفوا بها كعقوبة لهم على سيء أعمالهم، وهذا كان في الأمم السابقة. فالله تعالى وضع هذا كله وخففه عن هذه الأمة. قال عز وجل: فالذين آمنوا به منكم يا بني إسرائيل، فالذين آمنوا به منكم يا بني إسرائيل، أيها اليهود أيها النصارى، من آمن بهذا الرسول منكم وعزروه أي عظموه ووقروه ونصروه أي قاموا بنصره على من يعاديه واتبعوا النور الذي أنزل معه، فالذي يعزره وينصره ويتبع النور الذي أنزل معه القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مع اتباعه بالعمل بسنته مما يأمر به وينهى عنه، وهذه الصفات تنطبق أول كل شيء على أول ما تنطبق على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، الصحابة الكرام البررة الذين آمنوا برسول الله محمد وجاهدوا معه وعزروه وحموه ونصروه وبذلوا أنفسهم في سبيل نشر دعوته. ثم كذلك تنطبق على التابعين لهم بإحسان، ثم تنطبق على كل من سار على نهجهم وآمن كذلك بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنطبق على كل من آمن من بني إسرائيل برسول الله محمد ونصره، تشمل هذه البشارة. هذه البشارة هي ماذا؟ أولئك هم المفلحون. فمن فعل هذه الأشياء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من المفلحين في الدنيا والآخرة. والمفلحون يعني الفائزون بالخير والفلاح لا غيرهم من الأمم، هؤلاء هم المفلحون الذي آمن برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الرحمة كتبها الله عز وجل لهم، وهذا الفضل العظيم. عن ابن عباس قال: سأل موسى ربه مسألة فأعطاها محمدا صلى الله عليه وسلم، وذلك قوله: واختار موسى قومه، إلى قوله: فسأكتبها للذين يتقون. انظر كيف أن موسى سأل ربه المغفرة فأعطى الله تعالى هذا الفضل العظيم لهذه الأمة العظيمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأعطى الله محمدا صلى الله عليه وسلم كل شيء سأله موسى ربه في هذه الآيات. هذا فضل عظيم، والله فضل عظيم جدا، أن موسى يسأل ربه فيعطي الله تعالى كل ما سأل موسى ربه يعطيه لهذه الأمة. ثم قال الله عز وجل لرسوله أن يخبر الناس جميعا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أمر الله سبحانه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا القول للناس كلهم، هذا القول يقتضي عموم رسالته للناس جميعا، لا كما كان غيره من الرسل، غير من الرسل كان يبعث إلى قومهم خاصة، أما هذا الرسول فأرسله الله تعالى إلى الناس عامة. قال الله له: قل لهم إني رسول الله إليكم جميعا، رسول الله للمسلمين واليهود والنصارى وكل أهل الأرض، من آمن بي كان من أهل الجنة، من كفر بي ولم يؤمن بي كان من أهل النار خالدا فيها، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. لا إله إلا الله، لا إله إلا هو يحيي ويميت، أي أنه عز وجل المستحق للألوهية المتفرد بالربوبية، وهذا نفي للشركاء عن الله تبارك وتعالى. لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، يعني أن الله تبارك وتعالى أنزل على هذا الرسول القرآن كما أنزل على من قبله من الأنبياء والرسل الكتب، فآمنوا بهذا الرسول النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، يعني يؤمن بالله ويؤمن كذلك بما أنزله الله تعالى على الرسل من قبله من الكتب، فلا يكذب كتبهم، لا كما يفعل اليهود والنصارى اليوم يؤمنون بموسى وعيسى ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا النبي الأمي وأمته يؤمنون بكل الرسل لا نفرق بين أحد منهم. قال عز وجل: واتبعوه لعلكم تهتدون. الهداية في أمور الدين والفلاح في الدنيا والآخرة في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، والهداية لبني إسرائيل والهداية لليهود والنصارى لا تأتي إلا باتباعهم لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال عز وجل: واتبعوه لعلكم تهتدون. قال سبحانه: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. لما قص الله ما وقع من السامري وأصحابه، طبعا السامري كان منافق وأمر الناس أنهم يعبدوا العجل، لما قص الله تعالى عليهم ما حصل من السامري وما حصل من بني إسرائيل من التزلزل في الدين، قص علينا الله سبحانه أن من قوم موسى أمة مخالفة لأولئك. في ناس من بني إسرائيل من قوم نبي الله موسى كانوا منافقين وكان عندهم استعداد لفعل الشر، لا، في المقابل كان هناك أناس في قوم موسى صالحين متقين لله عز وجل، يهدون بالحق أي يدعون الناس إلى الهداية بالحق، وبه أي بالحق يعدلون بين الناس في الحكم. فبين الله عز وجل أن من قوم موسى طائفة أخرى غير هؤلاء، هذه الطائفة تأمر بالحق وتدعو إليه وتحكم به بين الناس. ثم قال عز وجل: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، يعني قطعنا قوم موسى، والمعنى أنه سبحانه وتعالى ميز بعضهم من بعض حتى صاروا أسباطا، كل سبط معروف على انفراده، لكل سبط نقيب، كل جزء من قوم نبي الله موسى لهم رئيس معروف، كانوا 12 سبط، 12 مجموعة، 12 فرقة و12 سبط و12 مجموعة كما ذكرنا. أمما أي كل سبط قبيلة، أبوهم أب واحد من أولاد يعقوب الاثني عشر. قال: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، أمما يعني كل سبط، كل سبط قبيلة أبوهم أب واحد، يعني كل هؤلاء الاثناشر كل هؤلاء يرجعون إلى أب واحد وهو مين؟ يعقوب عليه الصلاة والسلام. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه، لما أصابهم العطش في زمن التيه، ربنا عز وجل ابتلاهم بالتيه أصابهم العطش، فقال عز وجل: وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر، فلما ضرب الحجر بعصا انبجست، يعني انفجرت منه اثنتا عشرة عينا، بعدد الأسباط لكل سبط عين يشربون منها. قد علم كل أناس مشربهم، كل سبط عرف العين المختصة به التي يشرب منها. وظللنا عليهم الغمام، يعني جعلناه مظللا عليهم في التيه من أجل أن يقيهم الحر، يسير بسيرهم ويقيم بيقامتهم. انظر إلى فضل الله على بني إسرائيل، الله تعالى أرسل إليهم وجعل عليهم سحاب، السحاب ده يقيهم الحر، يمشوا يمشي معهم، يقيموا يقيم معهم، سبحان الله العظيم. انظر إلى تسخير الله تبارك وتعالى. ومع ذلك أيضا قال: وأنزلنا عليهم المن والسلوى، وذكرنا قبل ذلك معنى المن والسلوى، قيل السمان وقيل الرقاق وقيل العسل، الله تعالى أنزله عليهم ورزقهم به. وقال الله لهم: كلوا من طيبات ما رزقناكم، من الله عليهم وقال كلوا مما رزقناكم حالا طيبا، مستلذات رزقناكم بها، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني ما ظلمونا بما وقع منهم من المخالفة وكفران النعم وعدم تقديرها حق قدرها، لما كفروا النعم وردوها ما ظلمونا ولكن ظلموا أنفسهم. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، القرية دي اللي هي بيت المقدس الذي يحتله اليهود في هذه الأيام، أسأل الله عز وجل أن يخلصه من أيديهم. اسكنوا هذه القرية وكلوا منها، أي مما فيها من الخيرات. وعلى فكرة فلسطين بلد خيرات عظيمة جدا، كبيرة جدا. ربنا عز وجل قال عن هذا المكان باركنا حوله، بيت المقدس باركنا حوله. قال الله لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم، أي في أي مكان شئتم من أمكنتها تجدون رزقا وفيرا. وقولوا حطة، يعني قولوا حط عنا خطايانا، وادخلوا الباب سجدا، ادخلوا باب مدينة بيت المقدس سجدا ساجدين لله تعالى. إذا فعلتم هذا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. يعني متى دخلتم بيت المقدس منتصرين وأنتم مع ذلك متذللون لله، خاشعون لله، سامعون مطيعون، هذا يكون سبب لمغفرة ذنوبكم من عند الله عز وجل. ونزيد المحسنين، يعني نتفضل على المحسنين منكم بالنعم والفضل من عندنا. طيب ماذا حصل؟ أعطاهم الله تعالى الماء والمن والسلوى، وظل عليهم الغمام يقيم بإقامتهم ويمشي بمشيهم. هل يشكروا نعمة الله؟ أبدا، ردوا نعمة الله عز وجل وبدلوها. قال عز وجل فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، يعني بدل أن يقولوا حطة حط عنا خطايانا قالوا حنطة حبة في شعره، بدلوا كلام الله. فلما بدلوا كلام الله عز وجل قال فأرسلنا عليهم رجزا من السماء، يعني أرسلنا عليهم عذابا بأنهم بدلوا كلامنا وبدلوا حرفا واحدا. فبالك بالذي يبدل أحكام الله وكلام الله تعالى في هذه الأيام. قال عز وجل بما كانوا يظلمون، أنزلنا عليهم عذابا بظلمهم وتبديلهم لكلامنا. ثم قص الله علينا هذه القصة، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، أي الله تعالى يذكر هؤلاء الناس على عهد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. قل لهم، وكذلك صلى ذكر كذلك بني إسرائيل موجودين في زمانك، قل لهم ما وقع من قدمائهم وآبائهم، كيف مسخهم الله تعالى عندما تلاعبوا بدينه وتحايلوا على أمره ونهيه. عن القرية التي كانت حاضرة البحر، قيل هذه القرية اسمها أيلة التي بجوار العقبة، وقيل طبرية. على أي حال، أي قرية كان يسكنها هؤلاء القوم؟ إذ يعدون في السبت، يعني يتجاوزون حدود الله تعالى بالصيد يوم السبت الذي نهوا عن الأعمال فيه، وهم على ما قيل لم يأخذوا الحيتان مجاهرة وإنما احتالوا لأخذها بحيلة. إيه الحيلة دي؟ ربنا قال نهاهم أن يصطادوا يوم السبت. ماذا فعلوا؟ كانوا يأتون يوم السبت ويحجزوا السمك، لأن السمك كان يأتي على الشواطئ يوم السبت فقط، باقي الأسبوع لا يأتي، اختبار من الله تعالى. فحجزوا أسماك يوم السبت ثم أخذوها يوم الأحد، وظنوا أنهم بهذا ما اصطادوا. فلما تحايلوا على أمر الله تعالى وغيروا أحكام الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الله تعالى ابتلاهم بهذا فسقهم. وكان في هذه القرية قوم يتقون الله تعالى، هؤلاء القوم كانوا يأمر الناس بالمعروف وينهوا عن المنكر، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الناس قالوا لهؤلاء الصالحين في القرية، أصل هؤلاء الصالحون كانوا ينهون أهل القرية أن يصطادوا يوم السبت، فقال الناس لهم إن تليكوا لشوية بتوعظوهم وتنهوهم ومش هينتهوا ريحوا نفسكم يعني. فقال هؤلاء الآمرون النهون عن المنكر معذرة إلى ربكم، نفعل هذا لنعذر عند الله تعالى ولعلهم يتقون. هذا يبين لنا يا أخوانا أن الداعي إلى الله لا ييأس أبدا، حتى وإن تيقن أن دعوته وأمره ونهيه لا يأتي بأي نتيجة فيكفيه أنه يعذر عند الله ولعل كلامه يأتي بنتيجة ويتقي الناس ربهم تبارك وتعالى. طب إيه النتيجة لما ذكروهم أنهم ما يصلوش يوم السبت؟ وهذه عاقبة كل إنسان يتحايل على أمر الله تعالى ونواهي الله. ما تأكلش الربا يسمى الربا فوائد، شربش الخمرة يسمى الخمرة مشروبات روحية، ما تزنيش يسمى الزنا حرية شخصية، لا تفعل اللواط يسمى اللواط مثليين وشذوذ، ما تكفرش بالله يقول هذه حرية فكر، تبديل لشرع الله تعالى، تغيير لأحكام الله عز وجل، ما أحلم الله والله. فلما نسوا ما ذكروا به أهملوه وتركوه ما أمرهم الله تعالى به، إيه اللي حصل؟ أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. أنجى الله الذين يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر الصالحين، أنجاهم الله تعالى، وأخذ الله تعالى الذين كفروا وظلموا وتعدوا حدوده بعذاب بئيس أي شديد بما كانوا يفسقون، أي بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله ومخالفتهم لأمر الله عز وجل. فلما عتوا عما نهوا عنه، لما تجاوزوا حدودهم وتجرأوا على معصية الله عز وجل وتجرأوا على القدوم على مخالفة أمر الله تعالى صراحة، مسخهم الله تعالى قردة وخنازير، نسأل الله العافية والله، في يوم وليلة، في عشية وضحاها، في ساعة واحدة مسخهم الله تعالى قردة وخنازير. الشيوخ منهم الكبار خنازير والشباب قردة، ولم يكن لهم نسل إلى يومنا هذا. فالقرود اليوم هذه الأيام القرود والخنازير ليسوا نسلا لهؤلاء، ما مسخ الله تعالى قوما وكان لهم نسل أبدا. ثم قال عز وجل وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، يعني الله تعالى أعلم إعلاما ظاهرا ليبعثن على بني إسرائيل لما اليهود، يعني فكرش نهذا اليهود لما يحتلوا بلد أو دولة لما انتصروا أو سيغلبون أبدا، والله هؤلاء سيسلط الله عليهم إلى يوم القيامة من يعذبهم ويقتل فيهم ويسمهم سوء العذاب. هم أخذوا بلادنا إلا من ضعفنا وتأخرنا وتركنا لديننا. من يسوم ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، يعني يسلط الله على اليهود أعداء لهم، فلم يزالوا هكذا أذلاء مستضعفين معذبين بأيدي أهل الملل ويسلمون الجزية. اليهود والله العظيم ما انتفشوا وأخذوا راحتهم وأخذوا حريتهم إلا في عهدنا هذا لما تأخرنا نحن عن ديننا. فالله تبارك وتعالى بيّن وأعلم إعلاما أنه يجعل الذل والصغار والعذاب والمهانة عليهم إلى يوم القيامة بسبب أعدائهم وبأيدي أعدائهم. ثم قال عز وجل إن ربك لسريع العقاب، لسريع العقاب، نعوذ بالله من عقاب الله، وإنه لغفور رحيم لمن تاب وآمن وعمل صالحا. وقطعناهم في الأرض أمما، فليس هناك قطر من أقطار الأرض إلا وفيه منهم طائفة من هؤلاء اليهود، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. طب من الصالحون من اليهود؟ واعتقد اليهود فيهم صالحين على يهودياتهم أبدا. الصالحون من اليهود هم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم غير مبدل. أي إنسان مات قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم وما بدل ما معه من الكتاب، هذا إنسان صالح، هذا إنسان مؤمن. أما الذين بدلوا وجاء لهم رسول صلى الله عليه وسلم وكفروا به، هؤلاء كفار. قال عز وجل: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، يعني اختبرناهم وامتحناهم بالخير والشر والأمن والخوف والرخاء والبلاء ليرجعوا عما هم فيه من الكفر والمعاصي، فلم يرجعوا. الله تعالى ابتلاهم بهذا ليرجعوا عن المعاصي والكفر ولم يرجعوا. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، يعني جاء من بعد هؤلاء أولاد وذرية خلفوا آباءهم وأجيال نشأوا بعدهم. والخلف خلف السوء، الخلف خلف السوء، فلم يكونوا أفضل من آبائهم مثلا، لا، فعلوا مثل ما كان يفعل آباؤهم من العناد والكفر والمعصية والتبديل. ورثوا الكتاب أي التوراة، أخذوها من أسلافهم يقرؤونها ولا يعملون بها. مش حتى الجيل اللي يجي حتى يكون كويس زي النهاردة كده في القرن الثاني والعشرين الميلادي، القرن الخمستاشر الهجري، الذي يدعونه يعني قرن التحضر وقرن التقدم، ولا تحضر ولا تقدم، إنما يتأخر الناس فيه تأخرا شديدا جدا بتأخرهم عن دين الله تبارك وتعالى. شباب ممسوخ العقيدة، ممسوخ السلوك، ممسوخ الأخلاق، يقلد الغرب الكافر في كل شيء. فهذا الجيل من بني إسرائيل جاء كذلك أيضا، ورث الكتاب من أبي من أبائهم ولم يعملوا به. يأخذون عرض هذا الأدنى، يعني يحرصون على الدنيا فقط، يتعجلون مصالح الدنيا بالرشاوي والسحت في مقابل تحريفهم لكلمات الله، وكذلك تهوينهم للعمل بأحكام التوراة. فرطوا وأهملوا وتسيبوا، وكتمهم لما يكتمونه منها، ويقولون مع ذلك سيغفر لنا. انظر لهذا التمني الباطل، يبدل كلام الله ويحذف كلام الله، ويأخذون الدنيا ويتركون الآخرة ويقولون الله سيغفر لنا، يعليون أنفسهم بالمغفرة مع تماديهم في الضلالة. وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، يعني هذا بعد مرة بعد مرة مرة بعد مرة، كلما عرض عليهم متاع الدنيا مقابل ترك الآخرة والعمل للآخرة يتركوا الآخرة، يتركوا التوراة والعمل بها، ويقبلون على الدنيا من الرشاء والسحت والمعاصي. قال عز وجل: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق، يعني ألم يأخذ الله تعالى عليهم في التوراة ألا يقولوا على الله إلا الحق، وأن يحلوا حلالا ويحرموا حراما، ودرسوا ما فيه، يعني تركوا العمل بالميثاق، وقد درسوا ما في الكتاب وعلموه. بعد ما درسوه وعلموه وذكروه كويس جدا، كان منهم ايه؟ الترك، الترك منهم على علم لا عن جهل. اليهود تركوا العمل بالتوراة عن علم ليس عن جهل، وهذا اشد ذنبا واعظم جرما من غيرهم. الانسان اللي بيعصي بجهالة بخلاف من يعصي بعلم، نسأل الله العافية. ومع ذلك قال عز وجل: والدار الآخرة خير للذين يتقون، يعني الدار الآخرة خير لمن يتقي الله تبارك وتعالى، أعظم من هذا المتاع الزائل الذي يأخذ هؤلاء الحكام الضلال في تغيير أحكام الله عز وجل. والدار الآخرة خير للذين يتقون، أفلا تعقلون؟ الآخرة خير للمتقين، فتبدلوا أحكام الله تعالى واتقوا الله عز وجل، هذا لمن كان له عقل. ومع ذلك ختم الله تعالى هذه الآيات وقال: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين. من تمسك بالكتاب وانظر للفظ والذين يمسكون بالتجديد يعني يتمسك بالكتاب. الناس بتسمي النهاردة التمسك بالكتاب والسنة تشدد، فلا يهمنك، لا يشغلك هذا، تمسك حتى لو سموك متشددا. الذين يمسكون بالكتاب يعني تمسكون بالقرآن والسنة فيعملون بها ولا يبدلونها. وكذلك من تمسك بالكتاب من اليهود قبل التغيير والتبديل قال وأقاموا الصلاة صلوا وحفظوا عليها إنا لا نضيع أجر المحسنين. فمن تمسك بالقرآن والسنة وأقام الصلاة وأطاع الله هذا من المحسنين. والإحسان أعلى درجات الدين، إسلام إيمان إحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن لا نضيع أجر المصلحين. فمن تمسك بالقرآن والسنة أصلح، أصلح إصلاحا عظيما في المجتمع، وأصلح نفسه وأصلح غيره. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.